نبع شريعتنا المعين، أرن الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك. يا مرحبا بك فضل الدكتور. فضل الدكتور، في سورة مريم بدأ الله عز وجل بذكر قصة زكريا عليه السلام وكيف أنجب يحيى. نعم. ثم انتقل إلى قصة مريم وكيف أنجبت عيسى. نعم. ولكن في علاقة ما بين زكريا ومريم، يمكن هي ما وردتش في سورة مريم فيه، ولكن وردت في مواضع أخرى، أنه هو تكفل مريم، وأن كان في قرعة لمن يتكفل مريم. إنما في الكتاب المقدس نجد ذكر زكريا ملوش علاقة بقصة، أو حتى ملوش مكان في أنه هو يورد في الإنجيل مثلا. يعني ملوش علاقة بمريم ولا ليه علاقة بيسوع ولا أي حاجة. فإحنا عايزين نعرف ايه العلاقة بتاعته في الكتاب المقدس، او ايه فائدة وجوده في الكتاب المقدس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن اما نزل على النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وجاء بمثل هذه الحقائق والمعاني. نعم. لان القرآن كتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالوحي الأول، اللي هو على أول ما نزل وعلى أول تدوين كتب. فمسألة التشكيك في ثبوت الوحي عملية فيها نوع من المكابرة والجهود. نعم. ليه؟ لأنه هو أثبت كتاب موجود في العالم كله من جهة التناقل والحفظ والتدوين. ممكن يكون ناس بقى يحاولوا أن هم يشككوا في المسألة يتكلموا فيها، بس الكلام ده لا يغير من الحقيقة شيء. نعم. إن ملايين المسلمين يحفظوا القرآن عن ظهر قلب، أن القرآن جاء بنظام معجز. القرآن تحدى الناس أن يأتوا بمثله، سواء كانوا من الجن أو الإنس. القرآن كمصدرية للمعلومة ثقة. نعم. ليه؟ لأن بعد البحث والتحقيق بيثبت لك أنه هو ثقة، مش محتاجة كلام كتير. فأنت عندك الصورة الحقيقية للحدث، الصورة الحقيقية للحدث. نعم. لما تنزل صورة حقيقية، اللي عنده صورة فيها نوع من الغبش بيحاول يصلح الغبش اللي عنده. فيجي يصلح الغبش وهو مش عارف الخريطة الأصلية، لأنه مش مؤمن بها أصلا. ولو آمن بالقرآن خلاص اتحلت المشكلة عنده. اتحلت المشكلة. لكن ما عند أهل الكتاب، عند النصارى بالذات، يعني اللي في بقايا وحي، بدليل ان في زكريا، في مريم، في عيسى، في طريقه الولاده، في الاشياء دي كلها. تقريبا فيما يتعلق بزكريا وزوجته. نعم. او امراته، نفس المواصفات، لكن الاحداث تبدا انا واثق منه. لان احنا جربنا كتير في احداث كتير فطلع هو الاصدق. المعلومات اللي كان يتسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجاوب عليها بأكمل مما عند الآخرين. فالحدث اللي عندي فيه نوع من الايه؟ الثقة عند المخالف فيما بينه وبين نفسه. نعم. فيحاول يطمس المعالم اللي تخفي الحقيقة من عنده هو. فيجي هو بقى عشان يظبط الأمور بحيث تبدو غير متناقضة عند أتباعه فيزيد الطين بالله. نعم. وبدل ما يخش الغبش اللي عنده يسودها فتزداد الأمور سوء، فما تفهمش الأمور تتعقد أكتر. نعم. دي الحقيقة. ولذلك أنت لما تقرأ في القرآن بتلاقي راحة نفسية وتكاتف وتآزر في بيان الحقيقة، ما فيش صورة مناقضة للأخرى، إنما في تكامل في المشهد، مشهد من هنا مشهد من هنا. لو واحد حقق وهو ده متعمد، يعني كسر القصة مشاهد القصة الواحدة من القرآن، ده أمر متعمد. زي ما قلت قبل كده إن بيقول للمحققين اللي عايزين يتأكدوا، تأكدوا، نقول لكم الحقيقة تاني، جايز يكون فيه حاجة اتنست ولا حاجة، جرب. إنما هناك لما تيجي تقرأ بس مجرد المقارنة بين إنجيل متى وإنجيل لوقا، نعم، مجرد القراءة بس تعرف إن في حاجة غلط وإن في كلام لخبط، نعم، وإن في صورة ملفقة مش حقيقة، جت من هنا وجت من هنا وهم لفقوها في بعضها وبيحاولوا يزيلوا هذا التعارض مش عارفين، فيؤدي إلى تعارض أكثر. ده بالضبط الواقع من خلال المقارنة. لذلك إحنا لما بنقرأ الآيات القرآنية في مشهد واحد بس، سورة مريم عن زكريا عليه السلام، نعم، إيه اللي بيديني؟ لأن إحنا وإحنا بنقرأ في الكتاب بتاعهم، إحنا عندنا إن لو جبنا لوقا مثلا، إحنا قرينا شوية في الأول مش كده؟ في لوقا، في هات لوقا السفر الأولاني. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقن عندنا. فإذا هو بيقول لك ناس كتير كانت بتألف قصص. فألف أنا كمان. فألف لي أنا كمان قصة. يعني المسألة كلها عبارة عن إنجيل لوقا أول ما تبدأ فيه إنه عبارة عن تأليف قصة. مش وحي. صحيح. اتفضل. أول كلمة تقراها وواحد يجي يبص فيها أخذوا تأليف قصة، وإحنا بنألف واحنا نعمل فيلم او الفيلم محتاج قصة عشان ألفه، وهل القصة دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ نعم. فهم كتبوا كلمتين، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا. طب هي متيقنة عندك بس مش عند غيرك. كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدما للكلمة من دول. مالش. وبعدين ده معناه ان هو كده ما هوش من الحواريين. حواريين ولا مش حواريين، هو ما قالش كلام مبهم منقطع. احنا عندنا بيسموا الكلام ده كلام ايه؟ كلام منقطع. ده لو فرض صحة النسبة، يعني بقول لك هذا تسلمته من تلاميذ يسوع وما سماش ولا اسم. طيب انت بينك وبين تلاميذ يسوع جيل، ان لوقا كان في نهاية القرن الاول، نعم، فمش ممكن يكون سمع عيسى عليه السلام، نعم، ولا اتباع عيسى. اذا كان بولس اللي هو سيده او اللي هو استاذه ما حضرش عيسى ولا شافه، هو تلميذ للتلاميذ، تلميذ تلاميذ. يبقى الوقت ده بنسميه احنا عندنا في السند حديث منقطع ضعيف جدا، في واحد مجهول أقولك في واحد إيه مجهول. مجهول. لكن كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. ما فيش واحد في الدنيا على أي مستوى من العلم. نعم. عند النصارى يقدر يقول هو مين. ما فيش الكلام. نعم. الآن ما تقدرش تجيب واحد يقول لك اللي كان موجود مين خالص. الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز. هو واحد بيقول لك أنا تتبعت كل حاجة من الأول بتدقيق، هل ده مصدر ثقة؟ يعني هل ده يديني مصدر ثقة؟ تتبعتها إزاي يعني؟ ومين وإزاي؟ ومين اللي كلمك؟ ومين اللي قالك؟ وممكن الرسالة اللي أنت اللي عندك غلط، اللي انت تعلمتها غلط، ومين قال لك شايف ان هي صح؟ اول ما تقرا الكلام ده هتيجي في دماغك التساؤلات دي كلها. ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثاوفيلوس. مين ثاوفيلوس ده؟ والله ما حد يعرف. ويكتب على التوالي يعني مش رساله واحده، ما جايز يكون في رساله راحت من ضمن الرسائل اللي بعتها. نعم. كل الكلام ده أسئلة كتيرة جدا بمجرد ما تقرأ. طيب لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. إيه الكلام اللي علمت به؟ برضو مش واضح. فالمقدمة نفسها بتديك شك في الموضوع. صحيح. تعال بقى، أول ما بدأ في إنجيل لوقا اتكلم عن زكريا. نعم. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه ايه؟ زكريا. زكريا من فرقة أبية. من فرقة أبية، وأبية ده طلع واحد من نسب يسوع. وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد. وإذ كانت أليصابات عاقرا ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. طيب الكلام ده لما نحن نقرأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، المشهد جاي منين؟ احنا عندنا في القرآن لما تيجي تشوف تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي إيه شقي. نعم. طيب هو لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى كان الطلب متعلق بإن هو كفل زكريا، زكريا كفل مريم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية عشان الناس ما تستغربش ان انا بقول في السن ومراتي عاقر وتخلف. وده يعني السبب. ده السبب. ده السبب ان هو عايز حاجة يعني يتوضح موقفه قدام الناس. تمام. ان هم عندهم سبب تاني. ما هو هيبان السبب التاني. ان السبب التاني ده مش حقيقة ولا عبر عن حقيقة، بل القرآن جه يقول لهم لا مش دي الحقيقة. نعم. يعني كأن الآيات القرآنية دي نازلة ماسكة انجيل لوقا وانجيل متى. نعم. بتفند في كل كلمة بتتقال الصح فين والغلط فين. نعم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلى رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طيب ده حصل مع زكريا. بعد كده الملائكة بشرت مريم بعيسى عليه السلام في نفس التوقيت. نعم في نفس التوقيت. هم بيقولوا لا، اولا ده كان هنا في القرآن، انت تفهم من النص واضح جدا جدا ان هي تحت كفالة مين؟ زكريا. وان مريم كان بيحصل لها من انواع خوارق العادات في الطعام والشراب، وربنا بيرزقها من غير حساب. نعم. زكريا شاف المنظر، دعا ربه بان يبعث له ولد. فرزقه وبشره بيحيى، واسمه يحيى، لم نجعل له من قبله ايه؟ سمية. سمية. وان يحيى عليه السلام نبي. من الانبياء. وان زكريا برضه نبي. الملائكة نزلت عليه. وهم هيقولوا نفس الكلام انه نبي. طيب مع ان هم هنا مطلعينه على انه كاهن. لاحظ بقى هنا في النقطة ديت ان زكريا عليه السلام بعد ان بشرته الملائكة بيحيى بشرت مريم بعيسى عليه السلام. التوقيت متقارب، وفي نفس الوقت كانت تحت رعاية زكريا. نعم. شوف الصورة عندهم. الصورة عندهم بتقول ايه؟ ولم يكن لهما ولد اذ كانت اليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في ايامهما. فبينما هو يكهن في نوبة فرقته امام الله حسب عادة الكهنوت، اصابته القرعة ان يدخل الى هيكل الرب ويبخر. اصابته القرعة ان يدخل في هيكل الرب ايه؟ ويبخر. ويبخر. اصابته القرعة. يا سلام. ازاي يعني اصابته القرعة؟ عشان داخل يبخر، وهو كان داخل عشان يبخر هيكل الرب. داخل يبخر في هيكل الرب فاصابته القرعة. طبعا القرعة ديت ان ربنا سبحانه وتعالى يشير الى قصة زكريا في الكفالة على وجه الخصوص. نعم. وما كنت لديهم، وللنبي عليه السلام، اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ايه؟ مريم. مريم. ايه معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بس انت ما كنتش موجود وحاضر ساعة ما اقتسموا وعملوا قرعة؟ نعم. يبقى هنا قرعة وهنا قرعة، بس القرعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، ذكرها علشان كفالة مريم. مريم. مش عشان يدخل يبخر. ادي الرسالة. الرسالة جت في القرآن. انتم بتقولوا ان هو كان القرعة علشان فرقة ابية اللي بتدخل تبخر. نعم. هي اللي ايه؟ اصابتها القرعة. كانوا داخلين عشان يبخروا. وما جابوش سيرة هنا لمريم على الاطلاق. في سيرة لمريم هنا؟ لا. خالص. ولا مريم لها علاقة بالموضوع. انا بستغرب في الدكتور ان في العهد الجديد كله مريم ملهاش اي ذكر، ممكن مره مرتين وبس. مع ايه؟ صحيح. ابوها وامها ملهمش ذكر خالص في الموضوع. اتخطبت وحامل ومش معروف ابوها وامها فين في الموضوع دوت، وعلاقه زكريا بها ايه، والرب ما اتكلمش عنها، يسوع الرب ما اتكلمش عن امه خالص الا مره واحده. ما هو السر في كده حتى نسبها مش معروف، ان الحقيقه اخفيت. أخفيت عمدا. نعم. يبقى معنى كده ان الكلام ده ما اتكتبش من قبل النقل عن الروح القدس او عن جبريل عليه السلام. نعم. ما اتكتبش. ده قصة مؤلفة ملهاش علاقة غير بذكر احداث حدثت، لكن الصورة مش حقيقية. الصورة هنا فيها نظر. ايه علاقة ده؟ شوف الآية جاية وحكاية كفالة زكريا لمريم عشان حكاية القرعة. انتوا بتقولوا هو كانوا بيعمل قرعة عشان فرقته تدخل تبخر الايه؟ الهيكل. لا. ده القرعة كانت عشان كفالة مريم. يبقى الآية القرآنية حملت رسالة موجهة إلى النصارى تقول لهم عندكم الغلط الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. في إنجيل لوقا في أول إصحاح. هو مش جاي بقى عشان حكاية الغلط، يعني جايز ما فيش إشارة لهذا الخطأ على الإطلاق غير إن واحد يكتشفه. زي ما إحنا قاعدين بنقرأ هنا ونقرأ هنا ونقارن، فأي واحد هيقرأ أو هيسمعنا وجاب الكتاب القرآن وجاب اللي موجود عندهم فهيلاقي ان كلامنا مظبوط، لان احنا ما عندناش تعمد في ان احنا نسبب حرج للنصارى. صحيح. ولو عندهم الحقيقه واضحه انا هحاول البسها ليه؟ ما هم اللي يقروا، يعني انا مش هفتعل زي ما هم بيعملوا كده على ايات ما فيش فيها اي مجال انهم يفتروا عليها الكذب. فيجي يحاول يفتري الكذب ويقول لك لا ده غلط موجود في القران والقران اخطا وكلام من ده، انا ما بدورش على كده. نعم. لان ده شغل الناس اللي هي اضعف ما يمكن، لكن القضيه كلها في ان انت عندك والغلط راكبك فوقك وتحتك ومش قادر انك تتكلم. صحيح. الكفاله كانت ليه؟ في الاصل اصلا لما ربنا ذكر القصه ذكر عشان يبين احداث لا يمكن ان يخبر بها الا نبي. زكريا كبير في السن، مراته عاقر، مظبوط؟ صحيح. زكريا طلب آية. زكريا خلف ولد اسمه يحيى، مظبوط؟ مظبوط. خلاص كفاية كده، احنا مش عايزين اكتر من كده. اللي يقول الكلام ده هو وما اطلعش على كتاب. نعم. وجايب تفاصيل دقيقة أدق من اللي عندكم. نبي ولا مش نبي؟ هو ده الرسالة. أصل إقامة الحج عليهم كده. فطبعا عملت ربكة عند اليهود وعند النصارى وعند كل طوائف النصارى في العالم. ما يعرفوش يتكلموا. فما فيش غير إيه؟ مسألة إن هو يقول لك لا يكذب بالقرآن. فدعوة إن هو خده من عندكم لا. عيب، عيب تقولوا كده. لأن اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو مش نسخة عربية ترجمة، الحاجة الثانية كمان المقارنة بتقول لا، اللي ورد في القرآن أحسن من الموجود عندكم آلاف المرات، حتى من جهة الإيه؟ خلوه من التناقض. نعم. وبعدين لما القرآن بيسرد حدث بيسرده واضح. واضح ومنطقي في تسلسل الأحداث، إنما هنا لا. يعني هنا بيقول لك إيه؟ فبينما هو يكن في نوبة فرقة أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيئة الرب ويبخ. نعم. يبقى زكريا كفلها بإرادته ولا غصب عنه؟ النص هنا بيقول غصب عنه، لأنه داخل يبخر غصب عنه، لأنها جاي قرعة. مش كده؟ نعم. ملاش علاقة بمريم ولا جت سيرة مريم. انما هناك لا، ده هم استهموا وعملوا قرعه فيما بينهم عشان حد يتكفل بايه؟ بمريم. كلهم بيتسابقوا في الكفاله بمريم. بيختلفوا على هذا. بيختلفوا عليه. فكانت في المحراب او كانت في المسجد، وكان المسجد في قسم خاص بالنساء. نعم. وده اللي هيبان من خلال كلامهم هم. وزكريا مشرف على كفالتها وعلى احضار الاكل والشرب والطعام لها وتوفير كل الاسباب اللي هي محتاجاها. هنا الكلام ده مش موجود. طيب لغايه دلوقتي ما ذكروش اسم مريم خالص ولا جابوا سيرتها. اصابته القرعه ان يدخل الى هيكل الرب ويبخر. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. طيب طلبتك، هل تقدم في النص ما يدل على أن زكريا طلب حاجة؟ لا لا، هو فجأة كده طلبتك قد سمعت. قد سمعت. كأن هو بيكمل على اللي ورد في القرآن، إذ نادى ربه نداء إيه؟ خفي خفي. سبحان الله. فهنا في حاجة ناقصة عندهم. يبقى كلمة إذ نادى ربه نداء خفيا ده الأمر ده في القرآن منطقي. نعم. وبعدين كونه منطقي في القرآن يبقى الإجابة للطلبة واضحة، إنما هنا لا، طلبتك. طب واحد قال القرح يقول لك إيه طلبته دي؟ يقول لك أصل هو كان قبل كده طلب إن ربنا يبعت له ولد. نعم. طب إمتى طلب؟ إمتى طلب الولد؟ هي في القرآن مرتبطة بمين؟ بمريم. بمريم. هنا مش مرتبطة بحاجة. فممكن طلب من سنين طويلة. ما هو ده السؤال اللي يحير. ليه عندكم زكريا يطلب طلب ان هو ربنا يرزقه بابن بعد ما اصبح شيخ وامرأتي متقدمة في ايامها؟ ليه؟ ما يطلبها من بدري. ما كانينا من بدري. صحيح. احسن. شفت بقى؟ انت مجرد ما تتفحص في المسألة وتدقق فيها هتطلع اعتراضات ملاش اول ولا اخر. انا بقول لك لو محقق نعم وكيل نيابة جه حقق في المقارنات دي ويشوفها هيطلع الاف الاسئلة. صحيح. اللي عايز اجاب بقول لك محقق مش واحد عادي. هي فعلا عايزة محقق. عايزة محقق وكيل نيابة من اللي موجودين بمصطلح وكيل نيابة دلوقتي. عشان يحقق في الكلام اللي مكتوب ده ويقول له هل ده كلام يحكي قصة حقيقية ولا كلام اللي كتبه وألف من عنده قصة مش مطابقة للحقيقة. بقول لك مش هنحتاج لا باحث متخصص ولا دكتور ولا باحث في علم اللاهوت ولا الكلام ده كله. هات محقق وكيل نيابة. نعم. أي وكيل نيابة اختار. وكلاء النيابه اللي بيحققوا في الايه في الحوادث وفي القضايا. نعم. ادي قضيه معروضه قدامك، خد على سبيل المثال وحقق وطلع لنا ايه الاسئله اللي ممكن تطلعها. اي واحد اشمعنى زكريا طلب دلوقتي ان يجي الولد وطلبته سمعت في الوقت ده؟ لان في حاجه مفقوده. ايه الحاجه المفقوده؟ هي اللي جابها القران. فاللي جاب القرآن مش جايب حاجة كده يعني يذكر قصة وخلاص. لا، ده جاي يعدل ويبين ايه الناقص عندهم عشان يفهموا طلبتك قد سمعت. هو طالب ولد. دعا ربه. فالدعاء اللي دعا رب كان امتى؟ امتى ديت؟ ما حدش عارف يجاوب عليه. نعم. الا القرآن بس. هنالك دعا زكريا ايه؟ ربه. لما تكفل بمريم. وطبعا هنا ما فيش اي ذكر لايه؟ لمريم. خد اللي بعده. فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. هو بقى الملائكه اللي بتقول له كده ان هو هيبقى اسمه يوحنا اللي هو عندنا في القران لم نجعل له من قبله ايه؟ سميا. يحيى. هي يحيى عليه السلام. هو اسمه يحيى اهو. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سميا. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. شوف الكلام هنا تسلسل المد. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه شيئا. قال رب اجعل لي ايه آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. شوف الآية بقى. كمل. لأنه يكون عظيما من الرب. خلاص. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلهي ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته. روح إيليا وقوته. أنت عارف أن إلياس أو إيليا نبي من الأنبياء كان معروف عنه في قصة إلياس وموضوع عبادة البعل وكيف انتقم الله عز وجل من عباد البعل عن طريق النبي اللي هو إلياس عليه السلام. نعم. فروح إيليا المقصود الروح اللي نزلت على إيليا ولا الروح إيليا اللي هي روح الحق سبحانه وتعالى أو الروح القدس يعني. ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاء إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فقال زكريا الملاك، خلي بالك من النقطة لأن هي اللعبة هنا بقى. فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله. جبريل بينزل على نبي ولا على كاهن؟ زع نبي. طيب يبقى موش كاهن. وهم هنا بقى فضل الدكتور عايزين يقولوا إن الكهنة بتوعهم والقساوسة بتوعهم بيجي لهم الروح القدس وجبريل ويوحلهم. شوف النص على اسم جبريل. جبريل اللي هو بيعتبروه هم ثالث ثلاثة. لأنه ايه هو الروح القدس؟ جبريل واحد. لا وفي ملائكة مع جبريل. ما هو مش خلي بالك جبريل رئيس فريق من الملائكة. متعلقة بالوحي. نعم. فممكن يشوف رؤية النبي يشوف رؤيا من في المنام وتبقى وحي. دي جاب اشراف جبريل. تمام. لكن جبريل نفسه ينزل ويكلمه يبقى نبي على طول. دي مش محتاجه كلام. صحيح. يبقى زكريا اللي موجود في سفر زكريا 520 قبل الميلاد هو اللي كان كاهن ما كانش نبي. انما زكريا النبي عملوه كاهن. صحيح. وكان يعني شيخ يعني من المشايخ اللي اما نيجي نقول مثلا دلوقتي احنا عندنا شيوخ في دعوه اخبرك ازاي؟ والشيوخ بيعرفوا الناس بالصح والغلط على شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. هناك كاهن بيعرف الناس برضه للايه؟ للحق الحق. ده المفترض يعني انجاز الامر على هذا النحو يعني. فبيقول له أنا جبرائيل الواقف قدام الله. نعم. الواقف قدام الله يعني أنا شغلانتي إن أنا من عند ربنا سبحانه وتعالى أجيبها للبشر. نعم. وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. نعم. وها أنت شوف تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلام الذي سيتم في وقته. فطلع أن زكريا مش مصدق جبريل، بيكذب بكلام جبريل، وإن حيفضل زكريا صامت إلى أن يولد يحيى أو يوحنا. ده اللي هم عرضوه بسبب ان هو مش مصدق. يبقى معنى كده ان زكريا من ساعة ما حملت امرأته لغاية ما ولدت دخلنا يجي في سنة ما اتكلمش ولا جبنا. طب القصة دي ما كانوش يعرفوا غيرها. نعم. يعني قبل نزول القرآن النصارى ما كانوش يعرفوا غير كده. هو ده اللي عندهم. فلما ينزل القرآن يقول لهم لا الحكاية مش كده. مش هو ده اللي حصل. نعم. طب ايه اللي حصل؟ ولذلك يقول لك شوف الآيات كانت تنزل تزلزلهم واحنا مش عارفين. احنا ما عندناش دراية. ليه؟ لان احنا ما يهمناش في الموضوع. احنا الاول مرة ننتبه لهذا لما هم بدأوا ايه يتأسدوا على الناس بان يطبعوا الكتاب المقدس وينشروه ويبشروا. لك احنا بنبشر الناس بالانجيل. طيب يا سيدي هات الانجيل بتاعك بقى نشوف. هتاب الرساله موجوده في القران بقى 14 قرن. سبحان الله. الرساله موجوده بقى 14 قرن. قال رب اجعل لي ايه. قال ايتك الا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم اي اشار. أن سبحوا بكرة وعشية. وعشية. يعني كانوا 3 أيام فقط. 3 أيام بس. وهو اللي طلب الآية. وهو اللي طلب الآية. ما كانش مكذب ولا حاجة. وهو ده المنطق اللي يليق بواحد نزل عليه جبريل. نعم. مش يقول لا تصدق. أو زي ما قالوا في سارة لما بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أنت ضحكتي، لا أنا ما ضحكتش. لا أنت ضحكتي، لا أنا ما ضحكتش. إيه يا جماعة في إيه؟ عشان كلمة ضحكت ولا ما ضحكتيش علقوا عليها البشارة. جت عندهم في موضع غير مناسب. غير مناسب. لكن هنا برضه نفس الكلام، سنة كاملة هو قاعد صايم عن الكلام عشان خاطر يثبت إن جاء بآية. ربنا بيقول لهم لا، ما كان السنة. يبقى أول حاجة عدل عليهم في حكاية القرعة. كان في قرعة بس ما كانتش اللي أنت قلتوه، ده كانت عشان كذا وكذا. العليم الخبير هو اللي يقول لك بقى. الوحي اللي نازل. ومش كده وبس، وإن الآية كانت 3 أيام. والغريب في الأمر إن إحنا قاعدين نقول إحنا نفسنا كمسلمين مصدقين باللي ربنا بيقوله، بس إحنا بنقول يعني ليه 3 أيام؟ وليه زكريا يفضل صايم 3 أيام على الكلام؟ والله أنا ما فهمتها إلا لما قرأت القصة وعرفت إن ديت رسالة موجهة إلى إيه؟ النصارى تزلزلهم. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل وقرأ القرآن ما كانش القضية إن غير إقامة الحجة على النصارى في كده. صحيح. لكن ما فيش تفسير قدرنا نوصل من خلاله للعلة في ذكر 3 أيام. غير إن هي مسألة رسالة وإقامة حجة وتصحيح وتخطيط. تخطيط النصارى في إن اللي عندكم مش حقيقة. مش حقيقة، مش حقيقة. الحقيقة هي إنهم كانوا 3 أيام. نعم. ودي كان عشان كفالة، كان الأمر يعني مرتبط بكفالة مريم، والقرعة كانت مرتبطة بكفالة مريم. ولما شاف مريم عندها الطعام والشراب في أوقات مختلفة وأتاها الرزق بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. اتفضل. الحكاية بقى كده اتضحت. فهم بين أمرين، أي واحد عاقل منهم إن كان صادق هيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، مفيش فتنة. نعم. وإن كان جاحد زي أغلب النصارى اللي هم المسؤولين عن الشعب بتاعهم، هيؤسر الدنيا والمكانة بتاعته، هيبدأ بقى إيه؟ يشتغل بنظام اللف والدوران ومكر السعادة. نعم. عشان يفضل في المكانة بتاعته. لكن دلوقتي طالما انتوا فتشتوا الامور وطلعتوا كتابكم وقلتوا للناس كلها اللي موجود، وما كانش موجود الكلام ده قبل كده، كنتوا بتخبوه في الكنائس هناك في اوروبا وفي غيرها، ما حدش اي واحد يقرا في الكتاب المقدس. طالما بقت تطبيقات على الموبايلات، طب خدوا بقى، خلي الشعب هو اللي يقرا ويحكم عليكم انتم. اباء الكنيسه والقساوسه والجماعه اللي ماسكين هناك، انتوا بتشتغلوا ايه بالضبط؟ الناس تيجي تبص إليكم وتسجد لكم، تعظمكم، تدفع فلوس لكم، وتاكلوا وتشربوا وتلبسوا أفخم لباس، تجارة بالدين بس. صحيح. مش أكتر من كده. اللي هيحكم في المسألة هي رأي الناس اللي عايشين بهذا المعتقد في البحث عن الحق، هل ده حق ولا مش حق؟ نعم. طيب. فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. بص خد عندك بقى، كمل كده بقى في الكتاب بتاعهم بيقول إيه. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل. فكان يومئ إليهم وبقي صامتا. يبقى هو كان صامت صامت، بس هو قعد قد إيه؟ مش 9 شهور لغاية ما تولد يحيى زي ما هم قالوا؟ لا، هم 3 أيام. وبعدين صمت يعني زكريا كان بإرادة شرعية ولا بإرادة كونية؟ بإرادة شرعية ولا كونية؟ يعني استجاب لإرادة الله الشرعية ولا لإرادته الكونية اللي وقعت عليه يعني ربنا اخرسه ما يتكلمش. انت خبرك ازاي؟ ولا هو اللي صام عن الكلام بامر رب العزه والجل لمده 3 ايام؟ النص القراني قال ايتك الا تكلم الناس، انت ما تكلمش الناس لمده 3 ايام. والناس هتعرف من خلال صمتك عن الكلام ان في حاجه خارقه مش قادر يواجههم بيها. لان الناس كانوا ساعتها عارفين برضو ان مريم في كفالتي، وان كان الاخبار تنقل للناس على ان مريم جالها كذا واكلت كذا والنهارده كان كذا، وشغلانه كانت مريم بالنسبه للناس ان يعني جاي لها خوارق عادات الناس كلها عارفاها يعني. ما هو داخلين الهيكل او المسجد اخد بالك ازاي، شايفين الايه؟ الوضع بتاعها. الوضع بتاعها. حتى المشرفات او اللي موجودين معاها من النساء على حسب ما هم قالوا ان كان في نساء موجودين معاها، اخد بالك ازاي؟ هينقلوا الاخبار يعني، مش حاجه مستخبيه يعني. صحيح. لا شوف النص هنا، فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم، هو ما قدرش، ففهموا انه قد راى رؤيا في الهيكل فكان يومئ اليهم وبقي صامتا. نعم. هو اختار الصمت لمده 9 شهور، ولا ربنا سبحانه وتعالى منعه من الكلام؟ عايز يتكلم ومش قادر. القصه بتقول هنا ان بعد ما تولد يحيى بدا يتكلم او اتفك لسانه، على ان هو كان لسانه مربوط باراده كونيه. نعم. ولما كملت ايام خدمتي مضى الى بيتي، وبعد تلك الايام حبلت اليصابات امراته. يعني هو قعد في الهيكل وبعد كده راح ايه؟ البيت عمه. طيب. واخفت نفسها 5 اشهر قائله هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس. ايه العار اللي لاحقها؟ انها كانت عقر ما بتخلفش. مش كده؟ صحيح. ولا العار انها حملت وهي كبيره من جوزها؟ مش واضح هنا. مش واضح. بس واغلب الظن هي بتخبي الحمل ليه؟ ده المفروض اللي زي ديت تشهر الحمل مباشره على طول. تبقى فرحانه. لان ربنا نزع عارها. فلو هي ينزع عاري بين الناس، لو المقصود بيها ان هي كانت عاقر، العار ده اللي هو العقر يعني، ايه؟ على طول هتظهر الحمل. طيب. وساعتها بقى لسه زكريا صايم ولسانه ما بيتكلمش عقابا له ان لم يصدق كلام الله. ولا زكريا اتكلم؟ الواضح في النص زي ما هنشوف ان فضل ساكت برضه. نعم. المهم حبلت الاصابات واخفت نفسها 5 اشهر قائله هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر لي لينزع عاري بين الناس. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داوود اسمه يوسف. ده في مدينه وده في مدينه. العلاقه بينهم ايه؟ وجبريل هو اللي راح لمين؟ لمريم. نعم. واحدة كده اختاروها كده وخلاص، عذراء مخطوبة لرجل من بيت داوود اسمه يوسف. يوسف. برضه هنا يوسف دخله في القصة غريب. واسم العذراء مريم. هو ليه يعني من خلال البحث يعني؟ ليه مصرين ان يخلوا عيسى ابن يوسف؟ ويوسف يبقى من نسل داوود؟ لأن اليهود بيقولوا إن المسيح اللي جاي من نسل داوود. فهو ابن مريم. المفروض مريم من نسل إيه؟ داوود. فحاولوا يخلوا النسب إن يبقى ابن يوسف ويجعلوا يوسف من نسل داوود. على أساس يبقى هو المهدي الإيه؟ المنتظر، لأن اليهود بيقولوا لا، ما هوش ده المهدي اللي هيجي. فلفوا قضية النسب دي، مع ان عيسى ملوش علاقة بالنسب خالص. يعني عيسى ابن مريم، فعايز تدور على نسب مريم، ايه دخل يوسف في المثل؟ ايه اللي ايه علاقه يوسف بالمثل؟ حتى هم لما عدوها هنا عدوا النسب في لوقا، شوف اللي هم عرضوه من النسب وشوف اللي عرضوه في النسب في اول مده ليوسف اللي ملوش علاقه بمريم خالص. النسب مختلف تماما. صحيح. ودي معروفة عندهم، وردودهم ردود برضه مفلسة لا تقوى. أنا واحد أنا بقرأه، فلقيت في إنجيل عندكم بتقولوا إن هو ابن فلان، يوسف ابن فلان ابن فلان. أنا من ومن يوسف دلوقتي؟ أنا بتكلم على مريم، ملوش نسب من جهة الأب، لأن هو أصلا من غير أب، وأنتوا بتقولوا هو من غير أب. جايبين يوسف ليه؟ أه؟ ليه جايبين يوسف؟ جايبين يوسف قالوا عشان يداري على الفضيحة. طب ليه انتوا نسبتوه كده؟ اصل هو بيقول لك ايه، ممكن يكون هو ده النسب اللي كتبوا يوسف وهم بيعدوا ايه السجلات. قال يعني وافق ان يعتبر عيسى ابنه. اي ما هو الملك برضو ظهر لجبريل، ما هو جبريل بقى ظهر ليوسف قصدي، فجبريل ظهر للرعاة وظهر ليوسف وظهر لمريم وظهر لزكريا، اخد بالك ازاي؟ والملك قاعد بيلف طول النهار، ما هو بيلف هنا وهنا، اخد بالك ازاي؟ صحيح. هي يا جماعه في ايه؟ هو طلع لمريم؟ ماشي، احنا متفقين انه طلع لمريم. لكن ايه علاقه يوسف بالموضوع؟ ده يوسف ده يجيب شبهه. فعلا. المفترض ان انا ابعده، مش ان انا اجيبه عشان الزقه في عيسى عليه السلام. الا ان يكون غرضهم حاجه ثانيه بقى كمان. ان يبقى عيسى عليه السلام هو ابن لله او هو الله. الفكره اللي هم عملوها ديت اخبلك ازاي، حتى قصه موضوع ذهابه لمصر ورجوع، هتعرف ليه جابوا قصه ان مريم خدت ابنها عيسى عليه السلام مع يوسف وهربوا راحوا مصر. القصه دي اصلا متفصلة مخصوص عشان كلمة موجودة في العهد القديم كانوا بيحاولوا يلفقوا بها عقيدة التثليث، أو عقيدة إن المسيح هو ابن الله أو هو الله. نعم. فيجيبوا نصوص من العهد القديم، النصوص اللي من العهد القديم ديت بتتكلم عن شخص تاني، ياخدوها يحطوها إيه على عيسى عليه السلام. يعني على سبيل المثال احنا في متى، هقول لك ان في انجيل متى استشهدوا بقصه خروج، اهو في متى بيقول لك فقام يوسف واخذ الطفل وامه ليلا ورحل الى مصر فاقام فيها الى ان مات هيرودس ليتم ما قال الرب بلسان النبي من مصر دعوت ابني. من مصر دعوت ابني، حطوه على مين؟ على عيسى. على عيسى. من مصر دعوت ابني، هم خدوا نص من قديم حطوه على مين؟ على عيسى عليه السلام. والنص ما كانش كده، النص اللي في العهد القديم مش جاي من مصر دعوت ابني، مش هو عيسى. ده هو هوشع. اقرا سفر هوشع هتعرف ان النص جاي في مين؟ في هوشع. على اعتبار ان عهد موسى عليه السلام ربنا من عليهم وخرجوا من مصر، وان المقصود بالابن هنا دعوت ابني اي بني اسرائيل. نعم. فدخلوا الارض المقدسه بقياده مين؟ هوشع. فالنص اصلا المساق جاي على مين؟ على هوشع. وتقرا قصه هوشع كلها هتلاقيها بتؤكد ان المقصود كان ده ربنا يضرب المثل بايه؟ باسرائيل، يضربها بواحده فاجره وعاهره في حال عصيان. نعم. وان هي في حال الطاعه تبقى ابني. صحيح. زي ما سليمان وداود ابناء لله عز وجل. وابناء الله كتير برضه. وابناء الله كتير، خد بالك ازاي؟ فهنا مساله ان هو يجي في سفر هوشع والكلام عن هوشع ان ياخد النص ده اهو ويحطه على عيسى عليه السلام، لا، يبقى هنا نعمل تأليفة ان ما هو اللي كان بيلعب عندهم بولس بوظ لهم الدنيا، نعمل تأليفة جديدة. التأليفة هي ايه؟ ان مريم خدت ابنها مع يوسف وقال لهم ايه، الملاك قال لها اهرب وروحي مصر، بعد كده من مصر دعوت ابني. والنص اللي في العهد القديم عشان يتم ما قاله النبي في العهد القديم، يعني من مصر دعوت ابني، لكن النص اللي موجود بيقول لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني. نعم. فايه علاقه ان انت تروح تجيب كلمه؟ هم عملوا الكلام ده كتير بقى، يعني مثال ان مثلا يبقى النص في هوشع او في بني اسرائيل فيجيبوه يحطوه على عيسى علشان ايه؟ يصدق بهذه الكلمه، فياخد كلمه من مصر دعوت ابني عشان تتحط على عيسى، وهي ما كانتش في عيسى اصلا. نعم. حتى اقيمت دراسات كامله في كل الاشارات اللي اشاروا فيها الى العهد القديم، وتبين ان كل الكلام ده هو مفتعل من قبل بولس، ملوش علاقه بالانجيل ولا باي حاجه، كل الكلام ده علشان يقول لك من مصر دعوته ايه؟ ابني. ابني. فاصبح رحله العائله المقدسه ولازم نعترف بها، ولفت العائله المقدسه وجت العائله المقدسه ولفت من هنا ولفت من هنا، ويعملوها الوقت خط وطريق وعايزين يعملوها سياحه. نعم. في حين ان المساله كلها ظبطها متى او ظبطها لوقا او اي واحد من تلامذه بولس علشان يطبق هذه الكلمة اللي هي من مصر دعوته ابني. نعم. طيب ان شاء الله فالدكتور نكمل في اللقاء القادم، الموضوع ده شكله كبير يعني وفي تفاصيل دقيقة. صورة مريم سبحان الله، يعني قصة مريم اللي جت في سورة مريم او حتى في آل عمران او في غيرها جاءت كاشفة. نعم. تبين الحقيقة، مش بس إقامة حجة على إثبات النبي عليه السلام إنه هو نبي، لا، ده هتقول لهم تعالى بقى نتحاسب. فأنزل الله عز القرآن مهيمنا على ما عندهم من الكتاب. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وبلغ العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيلي